وسبحان الله تبدل مفهوم المحبة عند بعض الغلاة في الضلال والغلاة في الزيغ والانحراف، أن تحولت هذه المحبة إلى ملء بطون وهز أرداف وإدارة ربما كؤوس ورقص وما إلى ذلك، أصبحت هي هذه المحبة ومدائح له عليه الصلاة والسلام بغلو ربما تصل إلى إعطائه من خصائص الله وتسويته بالله. فجمع في هذا الإظهار الزائف الباطل بين ما هو شرك وما هو بدعة وما هو ضلال وما هو أهواء، فهيهات أن تكون هذه أن هذه محبة. ولما أمعن هؤلاء في الضلال جعلوا لأمثال هذه المجالس التي يدعون أنها مجالس إظهار محبة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا لها آدابا. ولهذا في أحد الكتب التي نهجت هذا النهج وسلكت هذا المسلك عقد فصلا، وهو يعدد آداب الشريعة وآداب الدين، عقد فصلا عنوانه آداب الرقص، عنوانه آداب الرقص. ما هو الرقص؟ الرقص الذي يكون في الحفل، حفل المولد ولا حفل الإسراء ولا والحفلات الأخرى، في رقص، الشيوخ يرقصون، الشيوخ يرقصون والطلاب يرقصون في الحفل، ورقص بدون أدب ما يصلح، ففي آداب للرقص. وعقد فصل يبين آداب الرقص لما يأتي الإنسان ويكون حضر الاحتفال ينبغي أن يكون محافظا على الآداب، آداب الرقص. ما هي هذه الآداب؟ أخذ يعدد، وأذكر لكم يعني بعضها أو شيئا منها حتى نحمد الله على العافية ونحمد الله عز وجل على السلامة من هذا البلاء، وحتى أيضا ينتبه الإنسان لا يؤتى يوما من جهله فيفرض عليه أعمال زائفة ويقال له هذه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هيهات والله أن تكون كذلك. قال من آداب الرقص في الحفل، من آداب الرقص أن الشيخ إذا رقص واشتد بها الرقص وسقطت عمامته وهو يرقص، من الأدب أن تخلع عمامتك، ما يصلح أن يكون الشيخ سقطت عمامته في الرقص وأنت عمامتك فوق رأسك، هذا خلاف الأدب، فلا بد أن تخلع العمامة. ولهذا الشيخ من شدة تحركه وكذا وهزه لوسطه وأردافه وتفاعله، فإذا سقطت العمامة قال من الأدب أنك تخلع عمامتك، هذا الأدب الأول. الأدب الثاني قال أن الشيخ ربما أنه يشتد تفاعله من الحب والهيام ويشتد تفاعله فيخلع ويمزق ثوبه في المكان ويمزق ثوبه لأنه في غاية المحبة وغاية التفاعل مع القصائد والمدائح، فمزق ثوبه. فما هو الأدب؟ قال الأدب أنك تخلع ثوبك، الأدب أنك تخلع ثوبك وتلقي ثوبك جانبا وتجلس بالسروال والفنيلة، ولا تجلس بثوب الشيخ خلع ثوبه. وأخذ يعدد آداب الرقص، آداب الرقص تعدد في كتاب ألف في إحياء علوم الدين، سبحان الله العظيم، ألف في إحياء علوم الدين، لم يؤلف في إحياء علوم البدع وعلوم الضلال وعلوم الأهواء، لا. فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة جدا، وذهاب الناس مذهب بعيد وتضيع للناس في دينهم وطاعتهم وعبادتهم وتقربهم لله، تضيع للناس كيف يفهمون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحولت الباطل والسفه إلى دين وإلى حق يمارس على أنه هو المحبة وأنه هو الطاعة. فنحمد الله عز وجل على العافية، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي من ضل وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يبصر هؤلاء بالمحبة صدقا وهديه عليه الصلاة والسلام. والله إن قلوبنا تحب محبة كبيرة هداية هؤلاء، ومعرفتهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتألم عندما يمارسون هذه الأمور ويتمادون فيها على أنها هي المحبة، والمحبة في واد، وما يفعلونه هو واد آخر بعيدا عن حقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قلنا فيما سبق عن حال الرعيل الأول وبعدهم عن هذه الأشياء. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.